والشاهد للجزء الثاني والرشيدة إلى نفسها خبر أم سلمة عن أم سلمة قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، ومعلوم قصة الخطبة أيضا حينما زارها النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها فأمرها أن تقول: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلامة؟ ومن خير من أبي سلامة؟ لأنه كان رجلا وكانت تحبه وكان أيضا وفيا لها وكان فأثنت عليه خيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها كما يأمر غيرها بأن تدعو بهذا الدعاء، ودعت وفعلا قالت: أبدن لله خيرا منه، فأبدلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له. إذن هذا حديث إليها مباشرة، فلا مانع أن تكلم المرأة الرشيدة التي تعرف مصلحة نفسها أن تكلم مباشرة في الخطبة وتخطب إلى نفسها. فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور، يعني عندي مانعان. المانع الأول أن عندي بنت، وكانت تقول يعني أريد أن أنتبه لبنتي وأربيها أو نحو ذلك، وأنا غيور أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات أخر، عنده زوجات أخر، فتقول: أخشى أني لا أطيق، أو أنني أسيء الأدب، أو أنني يعني لا أقوم بحقك باعتبار أن عندي غيرة شديدة ولا أستطيع أن أعيش مع الضرائر. فقال: أما ابنتها، يعني قال للمرسول أو للرسول الذي هو حاطب: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، يعني تتزوج، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، معنى يخففها، وإلا لا شك المرأة لا تنتهي من غيرها، ولهذا كانت أيضا الغيرة ظاهرة. وأم سلمة أيضا رضي الله عنها كانت على درجة من الجمال وعلى درجة من العقل، وهذا أهم كما تعلم في قصة الحديبية، كانت هي التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم برأي عجيب حينما جرى الصلح مع قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا وجاء محرما ولم يرد قتالا، وكان قد رأى رؤيا ووعد أصحابه وفرحوا جدا، وذهب معه حوالي 1400 يريدون البيت يعتمرون، ولم يريدوا حربا، ولكن قريشا فاوضت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا يمكن أن تدخل، لأن هذا ذلة لنا أن تدخل هكذا، لابد أن نتفاوض ثم تأتي من العام القادم. وفعلا جرت المفاوضة وجرى الصلح، فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا، فضاقت نفوسهم جدا، وخاصة أنه أخبره أنه رأى رؤيا، وكان يرى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولهذا راجع أبو بكر، راجع عمر أبا بكر فقال: ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أننا نطوف بالبيت؟ فقال له أبو بكر: وهل قال لك إننا أنه هذا العام؟ ما حدد الوقت. وكذلك أيضا يعني كان أيضا الصلح في ظاهره كذلك أنه كان في جانب الكفار أكثر، أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنه يرده إليهم، ومن جاء إليهم لا يردونه، وكان في أشياء من نقاط الصلح كانت محل نظر، وكان في نفوس بعض الصحابة حرج في قبوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. وكذلك حينما قال: هذا ما صلى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اذكر اسمك واسم أبيك. قال امحوها محمد بن عبد الله، هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله قريشا. وكذلك لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا نعرف إلا الرحمن اليمامة، فقال امحوها ومحاها، أو قال أين دلني عليها فمحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فكان هذا نوع من الذي جعل الصحابة عندهم نوع تردد، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. فلما أمرهم أن يتحللوا صار في نفوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تأثر، قال: كيف أنا آمر الأمر ثم لا يؤخذ به؟ فدخل خيمته وفيها أم سلمة، ورأت عليه الغضب باديا، فقالت: ما بالك يا رسول الله، قال ما لي آمر بأمر ثم لا يؤخذ به. فقالت وماذا؟ قال أمرتم أن يتحللوا وأمرتم أن ينحروا من كان معه الهدي. فقالت اخرج أنت وانحر وتحلل واحلق. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فحلق ونحر. فما كان الصحابة إلا أن تهافتوا حتى أوشكوا أن يقتتلوا، فكان ذلك من قوة رأيها وعقلها رضي الله عنها. وهذا أيضا يدل على أنه أيضا تستشار المرأة، وعلى اللسان وإن كانت ناقصة عقل لكنها يدل على أن نقصها غالبا يكون في أمور البيت وفي أمور النساء، لكن في الأمور الأخرى لا يمنع أن يكون عند أقل. ولهذا من, من, من, من طرائف استنباطات العلماء أن في سورة التحريم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فالمسارة والمحادثة تدل على أن تختص المرأة ببعض الأمور، لكن إذا كانت تتعلق بالبيت وتتعلق بالغيرة أو بالضرائر فالمرأة بهذا الأمر لا رأيها يكون غالبا أعوج. أما الأمور الأخرى، ولهذا المرأة كما تعلمون في الشرع لها تصرفها التام في مالها وتصرفها، بل حتى كما تعلم حتى في التربية أحيانا بعض النساء ترعى أولادها خيرا من الرجال، وأحيانا إذا توفي زوجها تبقى هي ربة البيت وتقوم به على أتم رعاية وتحفظ أولادها وتعلمهم وتربيهم منتهى، وهي ذات صبر عندها صبر أكثر من صبر الرجال فيما يتعلق بالتربية والتحمل والصبر عن الرجال، وتعيش حياتها كلها بعد زوجها الأول وغالبا لا تتزوج ولا تتطلع إلى الزواج. فالمرأة لا شك أن لها مزاياها ولا خصائصها، وينبغي أن يعرف هذا. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة نفسها، وأرسل رسولا يخطبها إلى نفسها ولم يذهب إلى وليها. فالمرأة إذا كانت رشيدة لا مانع أن تفاتح بالخطبة، ثم إذا جرت موافقة يكون العقد عن طريق الولي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يكون زوج والدتي الذي تزوجها بعد والدي محرما لزوجتي ويجوز أن تكشف أمامه؟ لا، ليس محرما لزوجتك، وإنما محرما لأخواتك طبعا باعتبار أنه زوج أمهن، أما زوجتك فلا. هل ركعتا الطواف قبل المغرب بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث تكون في وقت مكروه لا يجوز أن نصليها؟ لا، ركعتا الطواف تصلى في وقت النهي سواء كان بعد صلاة الفجر أو كان بعد صلاة العصر. هل يجوز للإمام في الصلاة قراءة القرآن من المصحف في الفرض مثل صلاة العشاء والمغرب؟ الأولى في الفريضة ألا يفعل، الأولى في الفريضة ألا يفعل، لكن لو فعل فإن الصلاة صحيحة. ما معنى قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ هل معنى زوجوا أم تزوجوا؟ لا، معناه زوجوا، أنكحوا بمعنى زوجوهن، والأيم هي التي ليست بذات زوج وغالبا تكون قد تكون هي التي أيضا أرملة. والصالحين من عبادكم وإمائكم هو الرقائق الرقيق، العبد هو الرقيق والأمة الرقيقة أيضا. فالنبي صلى الله عز وجل أمرنا أن نزوجهن وأن نهتم بأمرهن، لأن هذا غالبا هي محل الإهمال، عادة هي محل الإهمال وعدم المبالاة، فاحتاج التنصيص عليهن. وكأن السائل أراد بهذا السؤال يعني أن ينبه إلى قضية حديث الباب الذي قال انكحوا أمهات الأولاد، الذي يبدو أنها انكحوا وأن أمهات الأولاد ليس مراد بها الرقيقات كما قلنا، الذي يبدو أن المراد بها التي تنجب. هل كل من دخل المسجد يصلي ركعتين ولو في وقت النهي، أو هذا القول خاص بالمسجد الحرام؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، والترجيح فيها من المضايق، لأن الحديث فيها متعارضة في ظاهر الأمر وكلها صحاح، سواء كان حديث أبي قتادة أو حديث ابن عمر. حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث ابن عمر وأمثاله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في الأوقات الخمسة، فحديثان صحيحان. بعض العلماء حمل الحديث أبي قتادة قيده بحديث عمر، وبعضهم قيد حديث ابن عمر بحديث أبي قتادة. أما المسجد الحرام فنعم قد تكون له خصوصية، وبخاصة إذا استحضرنا قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ورد طاف وصلى وطاف أو صلى، ورد اللفظان حرف العطف واو وحرف العطف أو. وعلى كل حال كما قلنا الترجيح فيه من المضايق، ولهذا الذي ينبغي أن من صلى فلا ينكر عليه، ومن لم يصلي فلا ينكر عليه. ما حكم من يتخطى الرقاب من أجل ملء الصفوف الأولى؟ نعم، إذا لم يمنأ فلا مانع أن يتخطى من أجل أن يسد الخلل. رجل نوى بالحج التمتع أو بالحج التمتع أو التمتع، ومتأكد هكذا أنه لا يجد الفلوس، أظن ما يجد الفلوس لشراء الهدي قبل العيد، وجاء العيد ولم يجد فلوسا ولم يوجد عنده نقود أي ولا ريال يعني، ولا يستطيع أن يصوم أيضا، هل حجته صحيحة؟ الحجة صحيحة إن شاء الله، فيصوم، وإذا كان لا يستطيع أن يصوم يبقى الأمر حتى يستطيع إن شاء الله. إذا استطاع إما مالا فيبعث إلى مكة ويذبح في مكة، وإن لا يستطيع صياما، لكن تبقى في ذمته، والحج صحيح إن شاء الله. هل يجوز للخالي أن يرث زوجة ابن الأخت؟ لا، زوجة ابن أخته ما له علاقة فيها أبدا. كان يرث ابن أخته نعم، إذا كان ما في عصبة ولا فيه أصحاب فروض فهو من ذوي الأرحام يرث، أما زوج هذا أجنبية منه ليس له علاقة، لا يرث ولا ليس أي علاقة معه، لا يرثه، وهي لا ترثه، ترث خال زوجها ما له علاقة فيه. نعم، إيش أن يرث ولا يرى؟ ولا يرى هكذا، كأنها لست محرما له، بمعنى أن تحتجب عنه، لكن لا مع أن تسلم عليه، تسلم عليه وتصله لأنه من أرحام زوجها، لكنها تحتجب عنه، تحتجب عنه لكن تسلم عليه وتسأل عن أهله وأولاده وأحواله، لا مانع، لأنه من الأقارب لكنه أجنبي من حيث المحرمية. ما حكم من لم يبت بالمزدلفة وكان معه في الحافلة عاجزة ونساء؟ إذا كان معهم وذهب من أجلهم فلا مانع إن شاء الله. وكذلك من لم يبت بمنى يوم التروية، وذلك عذره أن الخيام شب فيها حريق، لا شيء عليه إن شاء الله، لا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.